أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم سلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وها أنا ذا بفضل الله تعالى أعود إلى حضراتكم من خلال صفحتي المباشرة، ومن خلال قناتي على التليجرام، لتتمة الكلام بإذن الملك العلام عن شهادة التوحيد في نصفها الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا درسنا 60 إن شاء الله تعالى من هذه السلسلة. كيف يكون الدرس 60 وهذا هو الأول؟ 60 بالنسبة لما مضى من الكلام عن النصف الأول من كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، فسجلنا فيها 59 درسا لم تكتمل 60، والمعلومة اكتملت والحمد لله، وتوقف الدرس في الدورة التي كانت مقامة للشباب في سكن الشباب، وهذا ربما قبل عام. وانشغلت بحديث جبريل عليه السلام شرحا من خلال جمعية سفير الخيرية، حتى انتهيت بفضل الله عز وجل من شرح حديث جبريل في 200 محاضرة انتهيت منها الأسبوع الماضي. الآن ومع تواجدنا في البيوت وفرض الحظر في كثير من البلدان، ومع تواجدنا في شهر شعبان وعلى مقربة من رمضان، وقد مضى الثلث الأول من شهر شعبان، أردت أن ينفعني الله عز وجل وإياكم بهذه السلسلة المباركة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث انتهينا من النصف الأول من كلمة التوحيد بقدر من التوسع لم يكن في حديث جبريل ولم يكن في دروس لي سابقة، وحرصا مني على منفعة الطلاب فعلت دورة في النصف الأول من كلمة التوحيد عن طريق أخي عبد الله الكناص. هذه الدورة بدأت من الأمس 10 شعبان ممتدة إلى 10 رمضان إن شاء الله، على أنه من استطاع أن يستوعب 59 محاضرة في معنى كلمة التوحيد فله منا إجازة بذلك في تدريس كلمة التوحيد. وأردنا أن نكملها بهذه الدورة إن شاء الله تعالى، والتي أرجو أن أبثها يوميا باستثناء الجمعة، لأن هذا الوقت نكون فيه في صلاة الجمعة، وإن كانت جمعتنا في البيت. ولعلي إن شاء الله أنتهي منها يعني مع شهر رمضان، قبل رمضان، حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. إذن الآن نحن أدركنا لماذا هذا هو الدرس 60، يتم من 59 درسا السابقة، وهو الأول مع النصف الثاني من كلمة التوحيد: أشهد أن محمد رسول الله. الآن أرحب بأخي الشيخ علاء وأرد عليه السلام فرضا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد العزيز زوجتي لازم أرد عليها السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب الشيخ السعيد عبد المنعم أبي عبد الرحمن، حياك الله وبياك وجزاك الله خيرا واستجاب لدعاك. ثم أشرع في المضمون بإذن الله تبارك وتعالى. المضمون هو النصف الثاني من كلمة التوحيد: وأشهد أن محمد رسول الله. ودعوني أبدأ مع حضراتكم بمقدمات يسيرة في هذه القضية الكبيرة. في حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الواو تسمى في لغة العرب الواو العاطفة، بمعنى أنه يلزمنا النصف الثاني من كلمة التوحيد مع النصف الأول. أحياناً نقول لا إله إلا الله ولا نقول محمد رسول الله من باب حذف ما علم ذكره، وإلا فهل يصلح أن يعتقد الإنسان النصف الأول من كلمة التوحيد بأن يقول لا إله إلا الله دون أن يعتقد النصف الثاني أن محمد رسول الله؟ من البدهيات عندنا أن كلمة التوحيد لابد وأن تكون مكتملة، وأن يكون الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهم مقتضيات هذا الإيمان، حيث لا يصح بحال أن يعتقد الإنسان أنه لا إله إلا الله دون أن يعتقد أن محمد رسول الله. حتى ابتليت الأمة في آخر الزمان، زمن الفتن الذي نعيشه، بمن يطلق عليهم كذبا المفكرين الإسلاميين، أو تسمع كلمة المفكر. نعتذر عن هذا الانقطاع. نعتذر عن الانقطاع ونواصل إن شاء الله تعالى. قلت الإيمان الإجمالي بالأنبياء والرسل، إيمان بكل من أرسلهم الله عز وجل في قوله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، تكررت في موضعين في القرآن الكريم، في سورة النساء وفي سورة غافر. طيب، هذا الإيمان الإجمالي، والإيمان التفصيلي نؤمن ب25 نبيا ورسولا ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم. هذا إيمان تفصيلي ولا بد منه، وهم آدم عليه السلام، وإدريس عليه السلام، ونوح عليه السلام، وهود عليه السلام، وصالح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وابن أخيه الأكبر لوط عليه السلام، وابنه الذبيح الأكبر إسماعيل عليه السلام، وابنه الثاني إسحاق عليه السلام، ومن وراء إسحاق يعقوب عليه السلام، ثم الحفيد يوسف عليه السلام، ويونس عليه السلام، وأيوب عليه السلام، وشعيب عليه السلام، وإلياس عليه السلام، واليسع عليه السلام، وذو الكفل عليه السلام، وموسى عليه السلام، وأخوه هارون عليه السلام، وداود عليه السلام، وابنه سليمان عليه السلام، وزكريا عليه السلام، وابنه يحيى عليه السلام، وخاتم أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام، وخاتم الأنبياء والمرسلين جميعا محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم. فهؤلاء إذن 25 نبيا ورسولا، يجب الإيمان بهم جميعا، نعم، تفصيلا مع الإجمال، على نحو ما قال ربنا جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تأمل، لا نفرق بين أحد من رسله، وفي قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن لا نفرق بين أحد منهم، ولا نفرق بين أحد من رسله، فاستلزم هذا الإيمان بجميع الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأنبياء خيرة الله من خلقه، وخيرة الأنبياء هم رسل الله، وخيرة رسل الله أولو العزم من الرسل، وخيرة أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا في الرسل. في الأنبياء، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، يعني آية الإسراء. وتلك الرسل آية البقرة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، بإجماع أعلاهم درجة محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التفرقة بين الأنبياء والرسل بحيث نجد أصحاب رسالة كاليهود مثلا يقولون نؤمن بموسى وبكل من ذكر عندنا من الأنبياء والرسل في التوراة، وما أكثر الأنبياء والرسل الذين ذكروا عندهم في التوراة سيما العهد القديم، يعني التوراة 5 أسفار لكن العهد القديم 39 سفرة، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى واعترفوا بهم، فقالوا نعترف بهؤلاء. طيب ألا تعترفون بعيسى؟ لا، عيسى لا. لماذا؟ قالوا كنا ننتظر نبيا يحدثنا عن الدنيا ويكون ملكا علينا كداود وسليمان، فإذا بعيسى يحدثنا عن الآخرة ويزهد في الدنيا، لذلك وشوا به عند الملك وهموا بقتله وصلبه، ونجاه الله عز وجل منه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، فأبى اليهود أن يعترفوا بعيسى عليه السلام، وانتظروا نبي آخر الزمان الذي يكون مهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل، نبي يولد بين جبال فاران ومهاجره يثرب، إلى آخر ما ذكر في صفات النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، وانتظروه وراحوا يثرب ونزلوا فيها، وصاروا يقولون للأوس والخزرج يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم، وهو قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الأوس والخزرج، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لماذا كفروا به؟ قالوا هذا عربي، هذا من ولد إسماعيل، ما هو من ولد إسرائيل، ونحن كنا ننتظره ليكون من بني إسرائيل لا من بني إسماعيل. أتعرفون من بنو إسماعيل؟ إنهم أبناء هاجر الجارية المصرية، ونحن شعب الله المختار، أفلا أتبع ابن الجارية؟ لا لا، فكفر اليهود بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه ابن الجارية المصرية، ابن هاجر. الدكتور اللي ربنا ادهولنا اسمه دهاء الهلالي يقول لك ايه المشكلة لما يقول اليهودي ما مؤمن بموسى وخلاص، والنصراني مؤمن بعيسى وخلاص؟ يا سلام يا سلام يا دكتور، هو ده عمى بصر ولا عمى بصيرة؟ ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر كلمة الكفر الحق في القرآن الكريم إلا في موضع واحد، في هذه القضية، قضية التفرقة بين الأنبياء والرسل. فتقرأ في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. دكتور هات لي آية أخرى في القرآن الكريم بتقول أولئك هم الكافرون حقا إلا في هذا الموضع، موضع التفرقة ما بين الأنبياء والرسل وقولهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض. يا دكتور إذا قرأت سورة الشعراء تقرأ فيها: كذبت قوم نوح المرسلين. نوح ده أول، وقوم نوح ما كذبوا إلا رسولهم، فلماذا يجمع القرآن كذبت قوم نوح المرسلين وعلى شاكلتها كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين؟ أحلف لك أن كلا منهم ما كذب إلا رسوله، فلماذا قال الله كذبت قوم نوح المرسلين والآيات التي سردتها عليك سردا بعدها؟ لأنه بإجماع علماء المسلمين أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بكل رسل الله، ما يغني عنه أنه آمن بتسعة وتسعين في المئة وتسعة من عشر منهم وجعل واحد فكذبه، أيا كان هذا الواحد، ممكن يكون النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ممكن يكون اليسع، ذو الكف، يونس، إدريس، أي نبي، أي رسول. فالتكذيب برسول واحد هو تكذيب بكل المرسلين قاطبة إجمالا وتفصيلا. فكيف يقال النصف الأول من كلمة التوحيد يغني عن النصف الثاني؟ أو يطلع علينا الدكتور يقول لنا ماشي إيه يعني المشكلة، اليهودي يقول موسى رسول الله والنصراني يقول عيسى رسول الله، مع أنه ما في نصراني اليوم بيقول عيسى رسول الله، في قضية أخرى مرتبطة بقضية التثليث والبنوة والألوهية، ده موضوع آخر لا أناقشه ده، لكن لو افترضنا أنه يقول عيسى رسول الله ورفض الإيمان بالنبي محمد، وهذا اليهودي يقول موسى رسول الله وكل الأنبياء الذين ذكروا عنده ولكن كفر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف أفهم قول الله عز وجل أولئك هم الكافرون حقا؟ حقا في مقابل أولئك هم المؤمنون حقا الموجودة في سورة الأنفال. فالإيمان الحق أعلى درجات الإيمان، والكفر الحق أدنى دركات الكفر. ثم تقول لي لا يضيرهم، أدري بس تؤدري يا دكتور، أتدري يا دكتور متى يكفر الأنبياء والرسل؟ أعوذ بالله، وممكن الأنبياء والرسل يكفرون؟ أعوذ بالله، طبعا معصومون من الكفر والشرك، ومعصومون من الكبائر ومن الصغائر بعد النبوة. لكن ممكن حالة واحدة يكفر فيها الأنبياء والرسل جميعا، أتدري ما هي؟ أتدرون يا شباب؟ لا أجد فرصة لأن أسألكم وترد، لكن هو سؤال للتوضيح. متى يكفر الأنبياء والرسل؟ إذا لم يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. كفر يا رجل، كفر. كل الأنبياء والرسل أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن بعثوا في زمانه أن يتبعوه وأن يناصروه، وقد أخذ عليهم العهد بذلك. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى في سورة آل عمران: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والفسق هنا في الآية يراد به الفسق الأكبر المرادف للكفر، كقوله تعالى: وما يكفر بها إلا الفاسقون، وكقوله تعالى عن إبليس: ففسق عن أمر ربه. وهو موضوع يطول شرحه في غير هذا الموضع. إذن لو أن أحدا من الأنبياء والرسل، وهو افتراض جدلي والافتراض الجدلي جائز، لو وجد أحد من الأنبياء والرسل لا يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يمحى من النبوة ويكون كافرا في ميزان الله عز وجل. تأتي أنت يا دكتور وتقول: لو كل واحد آمن بنبيه يكفيه؟ أو إن المسلم ممكن يقول لا إله إلا الله ولا يقول محمد رسول الله؟ أو اليهودي يقول لا إله إلا الله موسى رسول الله، والنصراني لا إله إلا الله عيسى رسول الله، وهذا يكفي؟ قل لي في أي دين، في أي قرآن، في أي سنة، بأي منطق، بأي منطق؟ يا ولا أستطيع أن أقول يا رجل. فالرجولة صفة أجل من ذلك وأعظم. لكن أنا لا أعجب في زمن الرويبضات أن نسمع هذا الكلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، ثم وصفهم في الحديث الآخر ويتكلم في أمر العامة الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفويسق، يتكلم في أمر العامة. في رواية: المنافق فويسق، أو المنافق رويبضة، نعوذ بالله تعالى. إذن يا أحبتي، المقدمة الأولى حول أهمية النصف الثاني من كلمة التوحيد، ولذلك جاءت الواو العاطفة، و وأشهد أن محمد رسول الله، وأقول لمن قال لا إله إلا الله لا تغني عنه شيئا إلا أن يعتقد بعدها أن محمد رسول الله. في النت هذه الأيام حتى في اتصال عادي في التليفون في إرسال رسالة، يعني ضحكت حين قرأت تعليقا أمس لأحد الإخوة يقول كأنه النت كمان أصابه الكورونا ولا إيه، فعلا في شكوى عامة من النت فسامحوني، لكن إن شاء الله أرجو أن أتدارك هذا عن طريق الهاتف والباقة، وهي محاولات رجاء أن نكمل هذه السلسلة التي بدأناها بإذن الله تبارك وتعالى. كنت أقول لحضراتكم في النطق بكلمة التوحيد في نصفها الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله، فأن نصبت اسمها محمد عليه الصلاة والسلام وبعدين خبرها رسول الله، فأنت بتقول أن محمدا، ما ينفعش تقول أن محمدا رسول الله، ده في أحكام التلاوة أنت تصحي هكذا في اللغة العربية، خلاص أنت نصبت اسم إن، لكن أنت محتاج أحكام التلاوة معك في الأذان وفي النطق باللغة العربية، أنت بتخطب أنت بتأذن أنت بتقيم، يبقى أشهد أن محمدا رسول الله، محمدا رسول الله عندي تنوين وبعد راء، ده اسمه إدغام كامل بغير غنة. الإدغام ينقسم إلى قسمين، بغنة وحروفه ينمو، وبغير غنة وحروفه الراء حرفان الراء واللام، فهنا جاي لك حرف الراء بعد التنوين يبقى إدغام كامل، فأنت بتقول أشهد أن محمد الرسول إدغام كامل، محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين وانت بتقول رسول، اللغة العربية قلناها تبقى مضمومة عشان خبر إن، لكن في التجويد انت بتقول رسول بالسين يا أخي، بالسين مش بالصاد، ليه انت بتفخم السين قوي كده وتقول لي أشهد أن محمد رسول الله، إيه ليه أنت ليه يعني مديها جعلصة كده، يعني رسول الله ليه أو رسول الله ليه، دي سين من حروف الترقيق ومن حروف الهمز والصفير، يعني اعرف مخرج الحرف واعرف صفاته، فأنت بتقول رسول ما بتقول رسول، رسول ليه رسول ليه، انا سمعت ناس بتاذن كده، مش بعلق من يعني من حاجه متخيله، لا انا بكلمك على واقع مرير، يبقى انت بتقول اشهد ان محمدا تقول رسول، رسول بالسين زي ما بتقرا كده في القران، انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ينفع أقول أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ده ولا الأعجمي يعمل كده يا رجل، ولا الأعجمي يعمل كده، يبقى نقول أشهد أن محمد رسول الله، رسول الله، وبنختم باسم الجلالة اللي هو في اللغة العربية مضاف إليه مجرور، لكن أنت بتقف عليه ومتى ما وقفت عليه فبتسكنه، ولما تسكنه يبقى اسمه في أحكام التلاوة عارض للسكون، والعارض للسكون من أنواع المدود الجائزة، يجوز فيه حركتان أو أربع أو ستة، تقول أشهد أن محمد رسول الله أن محمد رسول الله. طب بتأذن ومحتاج طول النفس، أيوة، يبقى أشهد أن محمد رسول الله. وقف عند الستة وبلاش حكاية الستين، بلاش التطريب في الأذان والتلحين، وإن أنت مفتون بطول نفسك ومقاماتك. لا، يبقى احنا كده عرفنا كيف ننطق بالنصف الثاني من كلمة التوحيد، في حتة كده في المقدمات اللي بنقولها النهاردة. أشهد أن محمد رسول الله، ولسه كمان عندك جزئية النون والميم المشددتين، ده درس كامل في أحكام أحكام النون والميم المشددتين. جايين معاك الاثنين في النصف الثاني من كلمة التوحيد. ايه حكم النون والميم المشددتين؟ بنغن النون والميم بمقدار حركتين، والحركة مقدار قبض الإصبع وبسطه، مقدار قبض الإصبع أو بسطه. والحركات عند القراء يعني شوية يتهاون فيها من باب اللحن الخفي، إنما المهم أنت بتغن حركتين. فبتقول أن محمد، يبقى نون مشددة وميم مشددة، زي لما بتقرأ في القرآن إنا لما طغى الماء حملناكم جارية. إنا لما، أدي حكم الميم أو النون والميم المشددتين. وهنا أشهد أن محمد رسول الله. ولما تسمعوا مني محمد صلوا عليه عليه السلام للحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي المقدمة الثانية في النطق بكلمة التوحيد في نصفها الثاني، النطق بكلمة التوحيد في نصفها الثاني. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى احنا خدنا المقدمة الأولى في أهمية النصف الثاني في كلمة التوحيد. المقدمة الثانية كيف ننطق بكلمة التوحيد. تعال إلى مقدمة ثالثة، وأنت تقول أشهد، كلمة لفظة على نحو ما قال إمام مالك في ألفيته، ألفية ابن مالك، آسف، ألفية ابن مالك، تقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. فهنا كلمة أشهد لفظة، أشهد، أنت تشهد هنا بماذا؟ أن محمد رسول الله. فعندي شهادة ومشهود له وشاهد. الشاهد أنا وأنت، أشهد. الشهادة لأنك تشهد للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، المشهود له هو محمد صلى الله عليه وسلم. إيه المطلوب في الشهادة؟ أنك تشهد شهادة حقة مبنية على يقين، على رؤية صادقة، على اعتقاد لا يساوره شك. وإلا هتطلع شاهد ما شافش حاجة. يا دي المصيبة، يعني تطلع عادل إمام؟ احنا نفسنا في إمام عادل مش عادل إمام، ومش إمام متغلب ولا منقلب. يا دي المصيبة، سيبك من السيرة المنيلة بنيلة دي. تعال بقول لك، انت عشان تشهد لازم تكون على يقين. ايه اليقين ده؟ شهادة قلب، شهادة اللسان، شهادة اركان. ايه ده؟ انا بقول اشهد خلاص، اهو ده بقى اللي شاهد اللي ما شافش حاجة. لا، انت في الشهادة محتاج تعرف ما معنى اشهد. المشهود لي النبي محمد عليه الصلاة والسلام مفروغ منه، محمد رسول الله مشهود له، مش انت اللي بتشهد. لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. آية النساء، وفي آية محمد آية الفتح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. خلصت حبيبي، ربنا شهد. لكن انت لما تشهد العز كله، العز كله، انت بتشهد عشان تنال شرف انك تشهد للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، تنال شرف انك مؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن ممكن تكون الشهادة كذبة. لذلك القرآن الكريم في صدر سورة المنافقون قال آية عجيبة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. عجيبة والله. لكن لما تعرف المعنى ما في داعي للعجب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، أهو هذه شهادة، هي نشهد. بس يا ترى الشهادة دي حق ولا باطل؟ شهادة صدق ولا كذب؟ شهادة جاية من طرف اللسان ليس لها يقين في القلب، ليس لها تصديق، ليس لها خضوع وانقياد، فهي شهادة من اللسان على نحو ما تقرأ في صدر سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا، 11 آية عن المنافقين في صدر سورة البقرة، من بعد 4 آيات في المؤمنين وآيتين في الكافرين، عشان تعرف خطورة النفاق. وما أكثر النفاق في زماننا. ورحم الله الحسن البصري، سئل: أفي العراق منافقون؟ قال: لو خرجوا من أزقتها لاستوحشتم البقاء فيها. رحمك الله يا حسن، تقول هذا وأنت في عصر التابعين، فكيف لو كنت في زماننا؟ عندك اللي بيشهدوا أن محمد رسول الله كذبا كثر كثر، ونحن في عصر الردة والعياذ بالله. فأنت الآية بتقول: إذا جاءك المنافقون، الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. كذا كلام يا عبد السلام، أنت مش حد اسمه عبد السلام عشان يقول لا يحاضر يا أستاذ، كلام يا عبد السلام، نشهد إنك لرسول الله. الله عز وجل يكذبهم في شهادته. بأنها من اللسان لا من القلب. فراح ربنا وضع جملة اعتراضية يقول فيها: والله يعلم إنك لرسول. حيث إنك رسول الله مفروغ منها، مفروغ منها، لكن خلي بالك يا محمد عليه الصلاة والسلام، شهادتهم كهذه ليست صدقا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في شهادتهم لا في المشهود له. فالمشهود له: والله يعلم إنك لرسول. أما في الشهادة: الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن وأنت تقول أشهد، ما هو كذا بالبساطة اللي أنت بتتكلم عنها دي وخلاص؟ فين أشهد بالقلب، وأشهد باللسان، وأشهد بالأركان يعني بالجوارح؟ أشهد رؤية يقينية قلبية إيمانية عينية، ثم شهادة باللسان إقرارا واعترافا، ثم شهادة الجوارح والأركان خضوعا وامتثالا وانقيادا. وهذه قضية نفسرها في البث الثاني والمحاضرة الثانية بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.